إذاعة بريدة تقدم الحمد لله حمدا كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله بعثه الله شاهدًا ومبشِّرًا ونذيرًا وداعيًا إلى الله بإذنه وسراجًا منيرًا. اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسانٍ إلى يوم الدين. أما بعد، فلا مخرج من الأزمات ولا فلاح للعبد ولا نجاة إلا بتقوى الله عز وجل، ولا منجي للعبد عند نزول الشدائد والملمات إلا التقوى. فنسألك اللهم الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم اجعلنا ممن يخافك ويتقيك ويؤمن بك ويتوكل عليك، أنت حسبنا ونعم الوكيل. اللهم اصرف عنا وعن أهلينا وذرياتنا وبلادنا كل بلاء وفتنة وسوء وشر، أنت مولانا فنعم المولى ونعم النصير. يا عباد الله، إننا نعيش في عصر تقدم فيه الإنسان في مجالات التصنيع والتسلح والاختراع، وتوفرت فيه وسائل الاتصال وسبل الترف والرفاهية، فهل سعدت الإنسانية بهذا؟ هل شعرت بالطمأنينة وراحة النفس؟ كلا، تسابق محموم إلى التسلح النووي واقتناء أحدث الأسلحة لتدمير الحرث والنسل، فهل تحقق السلام والهناء؟ هل وجدت الراحة والهدوء؟ ها هو اليوم العالم يعيش فوق بركان من القلق والفزع، وفوق زلازل من الحيرة والاضطراب، وما يكاد العالم يخلص من مشكلة أو أزمة إلا ليستقبل أزمة أكبر أو مشكلة أمر، وما ذلك إلا لأن هذا التقدم المادي الحسي لم يصاحبه ما يماثله من التقدم الروحي النفسي، بل نحن نعيش في عالم لا يدين أكثره بالمثل العليا ولا بالعقائد الصحيحة. قد انقسمت وانفصمت عرى الإيمان في النفوس، وقل عمل الخير بمعناه الصحيح، وضعف سلطانه، وكاد العدل أن ينعدم، وضاع صوت الحق في زحمة الباطل. ولو أن رجلاً ممن تقدمنا رجع إلينا لهاله ما يرى. أما المسلمون فالكثير الغالب منهم قد ضيعوا مجدهم وعزهم، ونبذوا كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون، ساروا خلف أعدائهم فأوردوهم موارد الذل والهوان، تركوا الجهاد وركنوا إلى الدنيا وتنازلوا عن عزتهم وعلوهم. ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين، ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. أما الغرب الكافر فيعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون، يعيش أحدهم ويأكل كما تأكل الأنعام، والنار مثوًا لهم، أعطوا ذكاءً ولكن بدون زكاء، ووهبوا علومًا بدنياهم لكنها صارت من أسباب شقائهم بل وشقاء غيرهم، لهم عقولٌ ولكن لا يعقلون بها، مكنوا من الأسباب المادية وحرموا عبادة رب البرية والسعادة الحقيقية. فيا لله، ما أعظم خسارتهم وما أشد تعاستهم وما أبأس حالهم ومن سار في ركابهم. ولقد مكناهم فيما إن مكناكم فيه وجعلنا لهم سمعا وأبصارا وأفئدة فما أغنى عنهم سمعهم ولا أبصارهم ولا أفئدتهم من شيء إذ كانوا يجحدون بآيات الله وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. ولهذا يقول قائلهم يوم القيامة لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. إنما تعانيه الإنسانية اليوم من بلاء وشقاء وظلم واستعلاء وشرور ووباء بحاجة إلى علاج ودواء. ولربما يتفلسف أناس ويتفيهق آخرون في وصف العلاج فيطيلون ويرهقون ثم لا يأتون إلا بالفشل الذريع. لكن الله تبارك اسمه رسم لعباده العلاج ووضح لهم المنهاج الذي إن أخذوا به خرجوا من الظلمات إلى النور ومن سبل الشقاء إلى طريق الهدى والارتقاء. رسم جل جلاله هذا المنهج في سورة قصيرة ذات آيات ثلاث لكن فيها المنهج الحق الكامل للحياة الحقيقية. إنها تشخص العلة وتحدد الدواء وترسخ طريق الخلاص ووصف الداء. إنها تشخص العلة وتحدد الداء وترسخ طريق الخلاص ووصف الدواء. تلكم هي سورة العصر والتي يقول عنها الإمام الشافعي رحمه الله لو تدبر الناس هذه السورة لوسعتهم. وذكر الطبراني عن عبيد الله بن حفص قال كان الرجلان من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا التقيا لم يفترقا إلا على أن يقرأ أحدهما على الآخر سورة العصر إلى آخرها، وذلك ليذكر أحدهما صاحبه بما في هذه السورة من منهج السعادة وعوامل النجاح وطريق الفلاح، فهي من أجمع سور القرآن للخير بحذافيره. فالحمد لله الذي جعل كتابه كافياً عن كل ما سواه، شافياً من كل داء، هادياً إلى كل خير. يقول ربنا تبارك وتعالى في هذه السورة والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فأقسم جل جلاله بالعصر وهو الدهر والزمان الذي يحصل فيه حركات بني آدم من طاعات ومخالفات وخير وشر. أقسم جل وعلا به لما فيه من دلائل القدرة على الخالق سبحانه، فهو مشتمل على الأعاجيب، ففيه السراء والضراء والصحة والسقم والغنى والفقر. وفي هذا تنبيه للإنسان على أن هذا الزمان بليله ونهاره ظرف لأعماله، وأنه يمر وينقضي سريعا إذا لم يستفد منه ضاع عليه. فكل يوم يمضي نقص في العمر، إنا لنفرح بالأيام نقطعها وكل يوم مضى نقص من الأجل. إن الزمان بحركته الدائبة يجري بالإنسان نحو نهايته المحتومة وإن كان لا يحس بذلك. وأرى الزمان سفينة تجري بنا نحو المنون ولا نرى حركاته. والزمان بتعاقب أيامه ولياليه عبرة لمن أراد أن يعتبر وواعظ لمن أراد أن يتعظ، وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. فتمر أمم تمر أمم ودول ثم تبيد وتزول، ومنهج الحق واضح، والخالق لا يزول ولا يحول، حي لا يموت، قيوم لا ينام، يغير ولا يتغير، يهلك ويدمر، يفعل ويأمر، ولا يخاف عقباها، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. والزمان عباد الله فرصة يضيعها الإنسان غالبا، وهذه هي حال أهل الخسران، مع أنه من أصول النعم ولكن أكثر الناس لا يشكرون. أليس من الغبن والحرمان أن تمضي على بعض الناس سنوات إثر سنوات وشهور ودهور وهو لا يغير من حاله ولا يتجه نحو توبة صادقة، لاهٍ يلعب غافلٍ يتقلب، حياته لهو وتعب، غدوه ورواحه في لهو وغفلة، أما عدوه فجادٌ، وأما هو فيلعب. يرى العبد العبر بعينيه، ويسمع المواعظ بأذنيه، ويرى تقلب الزمان بأهله وهو بمعزلٍ عن الاتعاظ. يا أيها المسلمون، لا وقت للهو ولا للبطالة، أنلهو وأيامنا تذهب، ونلعب والموت لا يلعب، أيلهو ويلعب من نفسه تموت ومنزله يخرب. والعجيب أن عصر الإنسان الذي هو عمره مهما طال لا يفيد منه إلا لحظة الهداية، فلو ضيع الإنسان 100 سنة في الشقاوة ثم تاب واهتدى في اللحظة الأخيرة من عمره دخل الجنة بسببها ونعم بنعيمها أبد الآباد. ولو أمضى 100 سنة في العمل الصالح ثم انتكس في اللمحة الأخيرة وكفر لذهبت أعماله هباء منثورا وضاع عليه جميع العمر. فليدرك العاقل نفسه وليختم بخير، فما يدري متى تطوى صحيفته وتقوم قيامته. إن الإنسان لفي خسر، أقسم الله تعالى بالعصر وهو الزمان على هذه الحقيقة، وهي أن جنس الإنسان الغالب عليه الخسر وهو الغبن والنقص، فالناس جميعهم في خسران ونقصان من تجاراتهم إلا الصالحين وحدهم، لأنهم اشتروا الآخرة بالدنيا فربحوا وسعدوا، ومن عداهم تجروا غير تجارتهم فوقعوا في الخسارة والشقاء. قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا، الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة، ألا ذلك هو الخسران المبين. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فاستثنى من جنس الإنسان من الخسران الذين آمنوا بالله ورسوله وصدقوا بقلوبهم وعملوا الصالحات بجوارحهم، فلا بد من إيمان صادق يتبعه عمل صالح. فالعمل الصالح من صدقة وذكر وتفكر ودعاء وجهاد ودعوة وصلاة وصلة ونسك وإخلاص هو الثمرة الطبيعية للإيمان، ومن جمع الإيمان والعمل الصالح فقد أدرك السعادة. ومن جمع الإيمان والعمل الصالح فقد أدرك السعادة. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. أهل الإيمان والعمل الصالح يفوزون بالخيرات والفضائل، فرب العالمين يدافع عنهم. إن الله يدافع عن الذين آمنوا، هم أولياؤه، الله ولي الذين آمنوا، يحبهم جل جلاله. إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص، فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. فمن عاش مؤمنا صالحا طاب عيشه، ومن عاش لاهيا غافلا طال طيشه. وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، أي وصى بعضهم بعضا بالحق، وهو الإيمان بالله وتوحيده والقيام بما شرعه جل جلاله وأداء الواجبات والمفروضات وترك المحرمات والمنهيات. وتواصوا بالصبر، بالصبر عن المعاصي وعلى أداء الطاعات، وبالصبر على الأقدار وأذى من يؤذي ممن يأمرونه بالمعروف وينهونه عن المنكر. جعلنا الله وإياكم من المؤمنين الذين يعملون الصالحات وممن يتواصون بالحق وبالصبر، إنه جواد كريم. وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم فاستغفروه. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله. اللهم صلِّ وسلِّم عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان. أما بعد، فقد اتضح مما سبق أن عوامل النجاح أربعة: الإيمان والعمل الصالح والتواصي بالحق والتواصي بالصبر. فأين هذه العوامل من حياة كثير من الناس اليوم؟ الغيور ينظر يمينا وشمالا ليبحث عن آثار الإيمان وأنواره الساطعة في حياة الناس، فيفاجأ بأمواج الفتن وأمراض النفاق والتطاول على الحرمات والنيل من الدعوة والدعاة. فمتى نفع علم بلا إيمان؟ فمتى نفع علم بلا إيمان؟ هم كثير ممن لا هم لهم إلا التفنن في الحصول على رغباتهم وشهواتهم مهما كانت الوسائل ومهما وطئوا في مسيرها غيرهم من الناس. فعندما يضعف الإيمان أو ينعدم، يظلم المرء غيره ويسيء الظن بإخوانه ويضيع حقوق الآخرين ويهدر كرامة المسلمين ويتسلط على البائسين والمساكين. فأين الحق في العالم اليوم وكل من بيده سلاح يريد أن يستعبد به من كان مجردا منه أو يقضي عليه إن رفض العبودية له؟ أيها المسلمون، سورة العصر رسمت منهجا كاملا واضح المعالم. من أراد النجاح في حياته الدنيا وفي آخرته فليلتزم به ليحصل الخلاص من حياة البؤس والضياع. فإن الغالب على البشر في كل زمان ومكان هو غرقهم في الفساد وسيرهم إلى الهلاك والدمار. وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله، وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. وإذا تأملت حال اليوم وجدت هذه الحقيقة واضحة ماثرة للعيان. لا نمثل بالأمم الوثنية التي مسخت عقولها عندما انحدرت إلى هذا الدرك باتخاذ آلهة من الحجر أو الشجر أو البقر أو غير ذلك من الحيوانات والجمادات. فإن الخضوع لمثل هذه الآلهة أوضح دليل على الفساد المريع في عقول هؤلاء وفطرهم. لكننا نضرب مثلا بمن يسميهم القرآن أهل الكتاب، اليهود والنصارى. إنهم الطرف الرئيسي في الصراع بين الكفر والإيمان، فما يعتلج في العالم اليوم من مشكلات مدمرة هو بسبب هاتين الملتين، فهما تقودان العالم نحو الدمار. اليهود المغضوب عليهم قتلة الأنبياء ومصدر الفساد والشرور، والنصارى الضالون الذين هم الروم ذات القرون. كلما هلك منهم قرن أتى قرن، ويقف أمام هؤلاء وأولئك أهل ملة الإسلام. فالصراع باختصار هو بين ملة الإسلام التي تمثل الحق المنزل والدين المكتمل، وبين هاتين الملتين الضالتين المضلتين. وبنظرة فاحصة لما يمر في العالم اليوم من حروب ومآس وظلم ومصائب وكوارث وفساد خلقي واقتصادي وظلم وطغيان، تجد وراءه اليهود والنصارى، والشأن في الناس كشأنهم في كل زمان ومكان. الناس كشأنهم في كل زمان، الغالبية الغالبة والسواد الأعظم منهم واقعون في براثن هؤلاء المفسدين، فهم سائرون من ورائهم كالعميان يقودونهم إلى المصير المحتوم. ومما يزيد من فداحة الأمر أن الشهوات والغرائز كلها تحث الناس على الاندفاع في طريق الدمار والاستسلام لحبائل المفسدين، بينما هما طريق النجاة محفوف بالعوائق والمكاره وتكاليفها الشاقة وعبئها الثقيل. فلذلك كثر الهالكون وقل السالكون. قال النبي صلى الله عليه وسلم: حفت الجنة بالمكاره وحفت النار بالشهوات، فاللهم اجعلنا من الناجين القليل. وهذا مما يبين عظم شأن هؤلاء القليل الذين نجوا وسمت عقولهم وفطرهم ونفوسهم وعزائمهم عن الاستسلام لما استسلم له الأكثرون، فسلموا بذلك من التردي في المهالك. وصدق الناصح الأمين صلى الله عليه وسلم حين قال: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. قيل: من الغرباء يا رسول الله؟ قال: الذين يصلحون ما أفسده الناس. اللهم إنا نسألك الإيمان الصادق والعمل الصالح. اللهم إنا نعوذ بك من مضلات الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم كن للمستضعفين من المسلمين ناصرا ومعينا. فرج يا رب هموم المسلمين أجمعين، وفك أسراهم، واشف بلطفك مرضاهم، وأغن فقراءهم، وأعذهم من شرور أعدائهم. اللهم إنك تعلم وأنت علام الغيوب ضعف إيماننا وكثرة ذنوبنا، فاعف عنا واغفر لنا، وأعذنا وأزواجنا وذرياتنا من مضلات الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم احفظ علينا أمننا وإيماننا، وأصلح من وليته أمرنا. اللهم أنت الله لا إله إلا أنت، أنت الغني ونحن الفقراء، أنزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا غيثا مغيثا، هنيئا مريئا مريعا، غدقا طبقا مجللا، نافعا غير ضار، عاجلا غير آجل. اللهم إنا خلق من خلقك، فلا تمنع عنا بذنوبنا فضلك. اللهم أسقنا وأغثنا، اللهم أغثنا غيثا مغيثا هنيئا مريئا. اللهم سقيا رحمة، لا سقيا عذاب ولا بلاء ولا هدم ولا غرق. اللهم صلِّ وسلِّم على نبينا محمدٍ وآله وصحبه.